بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيو تندليا ندرسها من عقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. تلفكية إثبات معية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه، وثبتيشا كويبو والله سبحانه وتعالى pamoja na waja wake، na kuwa hilo haliendi kinyume na kuwepo juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya arshi yake. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. الحديث هذا لم يثبت، حديثه هيك ثبوته. قال حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. وقول إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله أفضل الإيمان أي من أفضل خصاله كتكبورا وخصال زإيمان ميونغون مبورا خصال زإيمان. قال في هذا دليل على أن الإيمان يتفاضل، نهام بكنا دليل يقوى إيمان كنا مامبو منجين رنياك نبورا كلكم منجين. أن تعلم أن الله معك أي بعلمه واطلاعه، كل من تكجوك والله سبحانه وتعالى يوكو pamoja وعلمه ياك نكو أجوى أنا تكفاني. حيثما كنت أي في أي مكان وجدت، popote pale utakapokuwepo wewe، فمن علم ذلك استوت على نيته وسريرته فهابه في كل مكان. فأنيجوا هيلو كو الله سبحانه وتعالى أمونا كلا مهالي أليبو نأجوا كلا لشكفاني أو أنا شكفاني بلا شاكة تكون خوفنا الله سبحانه وتعالى نعمل ذاك katika siri na katika dhahiri zitakuwa ni sawa, hakuna tofauti. Akhrajahu Tabarani Abu al-Qasim Sulaiman al-Lakhmi, ahad al-huffaz al-mukthirin, waqad rawa hadha al-hadith fi al-mu'jam al-kabir. Hadha al-hadith la yujadu fi al-mu'jam al-kabir. Wa fi al-hadith dalilun على إثبات معية الله لخلقه بعلمه وإحاطته بأعماله. كي حديث من دليل يكثبتش كويبك الله سبحانه وتعالى فموجنا في يمبواك وعلم ياك نكوى علم ياك إمينيا في تندوفيوت ونغففاني ونادام. وأنه يجب على العبد أن يتذكر ذلك دائما فيحسن عمله. ويتككان كمجا ينبهيلي ألكمبوك دائما والله يكفى مجانا إيك وعلم ياك أجوا كلا نتوكفاني وكمبوك إيلو دائما بلا شاكة تتنجنيزا عمل ذاك. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة أي إذا شرع فيها كيانزا كوينجيا كتك عبادياك يا صالة فلا يبصق أي لا يتفل أستيم مات قبل وجهه أي أمامه أستيم مات بلياك قبل بكسر القاف وفتح الباء قبل فإن الله قبل وجهه هذا تعليل للنهي عن البصاق في قبلة المصلي بأن الله سبحانه قبل وجهه أي مواجهه. هين تعليل لزعلة لسباب يمكتازو يليكوجا كتكتاز سيسي كتمامات وكاتر نقصالي كويلكي قبلة kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemwelekea yule anayeswali. Wa hadhihi almuwajahatu kama yaliqu billahi subhanahu wa ta'ala la yalzamu minha annahu subhanahu mukhtalitun bi khalqihi. Na muwajaha au kuelekea huku kumelingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakulazimu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametangamana na viumbe wake, yani yuko chini kwa dhati yake. Bal huwa fawqa samawatihi mustawin ala arshihi wa huwa qaribun min khalqihi muhitun bihim. Bali Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu zaidi kuliko mbingu saba, juu subhanahu wa ta'ala, juu ya arshi yake. Na pamoja na hayo yuko karibu na viumbe wake na ilmu yake imewaenea. Wala an yaminihi ay wala yabsuqu almusalli an yaminihi tashrifan lil yamin, haimaanishi kuwa Allah yuko upande wa kulia pia. Kwa wale wanaosema yuko kila mahali, so wanakatazwa na kulia, kushoto ampewa ruhusa kutema, itakuwaje? Kwa sababu ya sharaf ya upande wa kulia. Wa li anna al malakaini an yaminihi kama fi riwayatin lil Bukhari, malaika wawili wako upande wake wa kulia kama ilivyokuja katika riwaya ya Bukhari. Walakin an yasarihi au tahta qadamihi ay walakin liyabsuq al musalli fi jihati yasarihi au yabsuq tahta qadamihi, ateme upande wake wa kushoto au chini ya mguu yake. والشاهد أن فيه إثبات قرب الله سبحانه من عبده المصلي وإقباله عليه وهو سبحانه فوقه. هذا كنا كثبتيشا كويبو كريبك والله سبحانه وتعالى نمجواك أنا بصوالي نكو الله سبحانه وتعالى هم ولكيم جواك أنا بصوالي فمجن كو يكوجو يا عرشيك. وهذا الوصف حق على ظاهره وصفه لحق كما يليبك كظاهر ياكها وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي كما ذكر الشيخ رحمه حفظه الله. الله سبحانه وتعالى يقجو يا عرشياك na pia kwa yule mwenye kuswali yuko katika mkabala wa uso wake. Pengine aweza kusema kama walivyosema yule Jahmi, kuna Jahmi. Sisi tukisoma hizi itikadi mtu aweza kuona labda hizi ziko kwenye vitabu hizo. Wapo wengi tu majahmia kama huyu aliyezuka mpya yuko Nairobi, Jahmi. Nasema ikiwa tutasema Allah yuko juu, tutasemaje kuhusu hii hadithi inasema mtu anaposwali Allah yuko mbele yake, amemuelekea yule anayeswali? Sawa sawa, hili jambo lawezekana kwa kiumbe? Wacha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye aweza kila kitu, hata wewe kiumbe waweza vipi? Hebu tufaradhie wewe wazungumza na mwezi ama na jua, mwambie mwezi kwa mfano usiku mwezi mzuri sana huku uelekea, sio kumkabala ule mwezi, ndio uko kule juu umeelekea ule mwezi, uko chini na uelekea ule mwezi. Hadha alwasf yathbutu lilmakhluqat kama dhakar, fa inal insan law annahu yunaji ash-shamsa wal-qamar lakanat as-samaa'u wash-shamsu wal-qamaru fawqahu wa kanat aydan qibla wajhi, takwa jua na mwezi na mbingu ziko juu yake lakini pia ziko mbele ya uso wake sababu zielekea na yeye yuko chini. Huyu ni kiumbe aweza kufanya hivyo? Walau lam yumkin ijtimaa baina hadha wa hadha, yani kuwa Allah yuko juu ya arshi yake na pia yuko kumkabala wa hili, fala yalzamu, ikiwa hili kwa makhluq aliwezekani, kwa kiumbe aliwezekani, فلا يلزم أن يمتنع في حق الخالق لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى أنا مفنوك تشوت وكسيما لكن هيلي وكيوم بألي وزكان متقوا بلياكو نتين يكوديو سأسأل من فنان إن شاء الله سبحانه وتعالى نكيوم بي نا الله أنا مفنوك تشوت الله سبحانه وتعالى وزكوا ديو نيكم بيلي ووسو ويولي من يبسواني نايد نفكر لكواز. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات رب السماوات السبع اللهم أصره يا الله، فالميم عوض عن ياء النداء، اللهم أصر ياكني يا الله إكويك وإلى ميم بدال ياء النداء رب السماوات السبع أي خالقها ومالكها أو خالقها ومالكها عليهمبا من سبان كزمليك. ورب العرش العظيم أي الكبير الذي لا يقدر قدره إلا الله، لا يقدر قدره إلا الله، هكون أن يجوى أكوب وعرش اسمه الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم المخلوقات، ndicho kiumbe kikubwa kabisa. Watakadama tafsiru al-arsh, tulitangulia kueleza arsh. Rabbana wa rabba kulli shay, ay khaliquna wa raziquna wa khaliqu kulli shay'in wa malikuhu, muumba wetu mwenye kuturuzuku na muumba wa kila kitu na mwenye kukimiliki. ففيه إثبات ربوبيته لكل شيء hapa kuna kudhibitisha utendaji kazi wake na ulezi wake Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu فالق الحب والنوى أي شاق حب الطعام ونوى التمر للإنبات mwenye kupasua tembe ya chakula kama mfano maharagwe na nyinginezo wanawa tembe ya tende iliyongumu au kokwa ya tende iliyongumu Allah subhanahu wa ta'ala zote hizi azipasua ili zichipuke kutokamana nayo tembe kama hii mmea munazzila taura ala Musa wewe ndio uliyeteremsha Taurati kwa Musa wal Injil ala Isa teremsha Injil kwa Isa alayhi salatu wassalam wal Qur'an ala Muhammadin alayhim afdalus salati wassalam wa fi dhalika dalilun ala fadli hadhihi al kutub wa annaha munazzalatun min Allah ta'ala hapa kuna dalili ya fadhli ya vitabu vinne na kuwa ni vitabu vilivyoteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu ay altaji'u wa a'tasimu najilinda na Allah subhanahu wa ta'ala nataka hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala altaji'u wa a'tasimu bika ya Allah min sharri kulli dabbatin ay kulli ma dabba ala wajhi al-ardh kutokana na kila kinachotembea katika hii ardhi najilinda na shari ya kila kinachotembea katika hii ardhi anta akhidhun bi nasiyatiha an-nasiya muqaddamu ar-ra's nasiya ni sehemu ya mbele ya kichwa ay hiya tahta qahrika wa sultanika tusarrifuha kayfa tasha'u litasrifa sharraha 'anni bimaana kila kiumbe Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekipeleka anavyotaka yeye vyote viko chini ya ufalme wake na nguvu zake kwa hivyo muombe Allah subhanahu wa ta'ala anayevipeleka hivi viumbe anavyotaka yeye akuepushe na shari yake anta al-awwal falaysa qablaka shay'un wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay'un وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء هذه الأسماء الأربعة اسمان لأزليته وأبديته مجينا هيا من مويلي يزنغمزيا والله سبحانه وتعالى هنا منزواك نبيا أتبكي مليلي هنا مشواك وهما الأول والآخر هيا مجينا مويل الأول الذي ليس قبله شيء أكون كيتو قبلك والآخر أن الله سبحانه وتعالى ليتكيبكي مليلي واسمان لعلوه وقربه مجينا مويل ينوفواتا yazungumzia kuwepo juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwepo karibu na waja wake wa huma dhahiru wal batinu wa huma mahallu shahidu min al hadith haya majina mawili adh-dhahir wal batin ndio mahallu shahid katika hadith li'anna fihi ma ithbat 'uluwi Allah wa qurbihi wa annahuma la yatanafayani hapa muna kuthibitisha kuwepo juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwepo karibu na waja wake na kwa hivi vitu viwili havina mgongano havipingani wala yatanaqadhani wala havigongani fahuwa karibun fi uluwihi aliyun fi dunuwihi Allah ni karib yuko karibu fi uluwihi pamoja na kuwa yuko juu aliyun fi dunuwihi yuko juu pamoja na kuwa yuko karibu na waja wake iqdi anni ad-daina ay addi anni huquq Allah wa huquq al-khalqi nilipie mimi haki zako Allah subhanahu wa ta'ala na haki za viumbe deni. Wa fi hadha at-tabarru'u min al-hawli wal-quwwa, na hapa muna kujiweka mbali na kujitenga kutokana na uwezo na nguvu, kuwa zote wamwelekezea nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa aghnini min al-faqri, al-faqru al-hajatu, faqr ni mtu kuwa mhitaji. Walfaqiru huwa man la yajidu shay'an au yajidu ba'd al-kifaya, ni yule ambaye hapati chochote au apata kidogo kinachomtosheleza. Wa fil hadithi aidan mashru'iyatu at-tawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi fi qada'i al-hajati wa ijabati ad-du'a. Katika hii hadithi pia tuelekezwa katika kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake, ili atukidhie haja zetu na kukubali dua zetu. Kwa hivyo katika majina haya mawili, al-dhahir fihi ithbatun sarihun lifauqiyati Allahi ala kulli shay, hapa munakuthibitisha wazi wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya kila kitu. Anta al-dhahir falaysa fauqaka shay'un, أنت الظاهر فليس فوقك شيء. إذن هapa kuna kuthibitisha kuwa Allah yupo juu, wanafia an kulli shay, na kukanusha kuwa hakuna chochote kilichokuwa juu ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna chochote kilichokuwa juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. ومعنى الظاهر هو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه. Maana ya dhahir ni yule aliye juu ya kila kitu, hakuna chochote kilichokuwa juu yake. Walbatin ay la ahada yudabbiru dun Allah, hakuna yeyote anayepeleka mambo pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ahada yanfaridu bi shay'in dun Allah, hakuna yeyote eti yeye peke yake ana uwezo wa kufanya jambo pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. ولا احد يخفى على الله, hakuna yote anayefichika kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala. ولا ينفع ذا الجد منك الجد, وهو الباطن لجميع الاشياء فلا شيء اقرب الى شيء منه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. pamoja na kuwa yuko juu Allah subhanahu wa ta'ala na pia yuko karibu zaidi na waja wake, kwa karibu na wao kwa ilmu yake, awajua wanaoyafanya, na yeye ndiye anayewapangia mambo yao katika huu ulimwengu, ulimwengu wa juu mbinguni na ulimwengu wa chini ardhini. Qala Sheikh Al-Fawzan wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam lamma rafa'a as-sahabatu aswatahum bidh-dhikr qala wa dhalika fi ghazwati Khaybar, na hii ilikuwa ni katika vita vya Khaybar, kama jaa fi ba'd turuq al-hadith, kama ilivyokuja katika baadhi ya njia zilizopokelewa hii hadith. Wa anna dhikra alladhi rafa'u bihi aswatahum huwa at-takbir, Allahu akbar la ilaha illa Allah, walinyanyua sauti zao masahaba kwa kuleta hii dhikri. Wa qawluhu arbi'u ay irfiqu, jioneni huruma, mshushe sauti zenu. Fa innakum تعليل للامر بالرفق, kwanini amewaamrisha kuwa kujionea huruma na upole. Fa innakum la tad'una asamman wala ghaiban, al asam la yasma'u du'aakum wala ghaiban ay wala yaraakum. Fanafa al afata al mani'ata min al sam'i wal afata al mani'ata min al nazar وأثبت ضدهما فقال إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا فلا داعي لرفع الصوت. نتوما صلى الله عليه وسلم أككنوش أبنا كسيما نيني هموموم بكزيوي ولا هموم بأسيكويبو بالي منيموم بنيموني كسيكيا نموني كونا نأليه كريبنا نيني basi hakuna haja ya kunyanyua sauti zenu. Inna alladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi, yule mnayemuomba yuko karibu na mmoja wenu zaidi kuliko shingo ya mnyama wa mmoja wenu aliye juu yake. Fahuwa qaribun mimman da'ahu wa dhakarahu, Allah subhanahu wa ta'ala yupo karibu na yule anayemuomba na kumtaja. Fala hajata li raf'i al-aswati wa huwa qaribun yasma'uha idha khufidhat kama yasma'uha idha rufi'at. Kwa hivyo hakuna haja ya kunyanyua sauti juu, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo karibu azisikia sauti zile ikiwa zitashushwa chini, na iwazisikia zikiwa zimenyanyuka. وشاهد من الحديث أن فيه إثبات قرب الله سبحانه من داعيه يسمع الأصوات الخفية كما يسمع الأصوات الجهرية. ونكثبتيش كويبو كريبك والله سبحانه وتعالى نيولي أن يموانبا أسكي صوتياك إكيو إكوشين كما فيلي ويسكي إكيو إمبازوا. فأفادت هذه الأحاديث جميعا إثبات معية الله لخلقه وقربه منهم وسماعه لأصواتهم ورؤيته لحركاتهم. هذه حديث ذاتك فايدة زوته وثبتيش كويبو كو الله سبحانه وتعالى نواجواك نكو كريب نواو أو سكي صوت زاو أو أون حركة زاو. وذلك لا ينافي علوه واستواءه على عرشه, نيها يندك نيومه na kuwepo juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa yeye amelingana juu ya arshi yake. Waqad taqaddama al-kalamu fi al-ma'iyyati wa anwa'iha wa shawahidiha min al-Qur'an al-Karim ma'a tafsiri dhalika aw tilka ash-shawahid wallahu a'lam. Sema tumetangulia kutaja shawahid, ukija kwenye safha ya 107 utapata ametaja shawahid za kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ma'iyya zile aina mbili, kwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja na waja wake wote kiujumla, na yuko pamoja na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika kitabu chake, kama kwa mfano inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Tukaeleza tofauti zake hizi katika Qur'ani na aya akazitaja hapo na tafsiri zake, anayetaka aweza kurejelea na atafaidika huko كما ربطاج الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.